أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا أستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلم وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 40 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، ونحن مع قضايا التصوف أو شبهات التصوف. وحديثنا من بعض المقدمات المرتبطة بالعيد التصوف وأقسام المتصوفة ونحو ذلك، بدأنا الكلام عن العقيدة الصوفية. والكلام عن العقيدة الصوفية رحنا نلخصه في الانحرافات في معنى كلمة التوحيد، وإلا فالصوفية كالشيعة كالخوارج كالمعتزلة كسائر هذه الفرق تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله، وهم في ذلك ينطوون جميعا تحت راية الإسلام. ولكن تبقى المخالفات التي تناقض كلمة التوحيد بعد ذلك، هي التي تحكم على أفراد منهم أو على جماعات بالكفر بعد الإيمان أو الردة بعد الإسلام. ولكن هذا الحكم إن ذكر على العموم في قضايا ومبادئ فلا يذكر على التعيين إلا بعد استتابة وإقامة الحجة. فالمتصوفة إخواننا، ونقول فيهم قولة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخوارج الذين خالفوا منهج أهل السنة والجماعة وشقوا عصا المسلمين، فلما سئل عنهم أكفارهم قال من الكفر فروا، قيل أمنافقون هم؟ قال أم رأيتموهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون؟ قالوا لا. قالوا فما هم إذن؟ قالوا إخواننا بالأمس بغوا علينا اليوم. وعلى هذا النحو وبنفس المعنى نحن نقول إخواننا الصوفية. وإلا فالحق يقال أن هناك انحرافات عقدية خطيرة رأينا جانبا منها في النصف الأول من كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، تلك التي يتغير معناها تماما عند من يؤمنون بفلسفة الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود، ويرون أن كل شيء هو الله. وبغض النظر عن هذه الفئة الضالة الكافرة المالكة قولا واحدا من المتصوفة، لأنهم ليسوا من المتصوفة وليسوا من المسلمين في شيء، إنما أغلب الظن أنهم قوم دخلوا الإسلام نفاقا وتستروا في خلوات الصوفية، وأرادوا أن يوهموا الناس بأنهم متصوفة وأنهم خرجوا على الناس بالحقائق والكشف والتجليات والإشراقات والإلهامات، والتي منها أن كل شيء هو الله وما في الجبة إلا الله وأنا من أهوى ومن أهوى أنا، إلى آخر ما ذكرناه من خرافات الفلاسفة حول وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول. ثم رأينا عامة المتصوفة الذين يدينون بلا إله إلا الله ولا يعرفون فلسفة وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، هم يقولون لا إله إلا الله فكثر حظ في كلماتها، أو يصبح مدلولها لا رب إلا الله ولا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، اعتراف بجانب الربوبية دون تقديم توحيد الألوهية أو حق العبودية. فالرب له عطاءات والعبد عليه واجبات، والصلة بينهما هي العبودية. فالعبودية في نظر عامة المسلمين ولا تنحصر هنا في المتصوفة، تكاد تنحصر في الصلاة والزكاة والصوم والحج، ومن ثم لما توجه عامة المسلمين لهذه العبادات لله وحصروها أو حصروا العبادة في هذه الأشياء، جعلوا بقية العبادات لغير الله، فلم يضرهم أن يدعوا غير الله وأن يستعينوا بغير الله وأن يستغيثوا بغير الله وأن يطلبوا المدد من غير الله وأن يحلفوا بغير الله وأن ينذروا لغير الله وأن يركعوا ويسجدوا لغير الله. بل وهناك عبادات قلبية أخرى أيضا ما أدركوها في العبادات، فرأيتهم يخافون غير الله ويرجون غير الله ويحبون غير الله كحبهم لله، إلى آخر هذه المعاني التي تناقض كلمة التوحيد اسما ومسمى وظاهرا وباطلا ومعنى ومضمونا. وأن الوقوع في هذه المخالفات يؤدي إلى شرك أكبر، والشرك هنا إنما جاء الحكم به من خلال نصوص ثابتة أو قطعية، إما من القرآن الكريم أو من السنة المطهرة. وعلى الرغم من هذا فإنا نقول بما قال في هذه السنة أننا نحكم على الشيء ولا نحكم على فاعله حتى يستتاب وتقام عليه الحجة، بما ثبت عندنا بعد استقراء الأدلة أنه لا بد من العذر بالجهل ولو في قضايا العقيدة، وإلا لو لم يكن هناك عذر بالجهل فمن الذي ينجو ومن الذي يسلم؟ وحتى الإنسان الذي يجتهد أن يتعلم العقيدة الصحيحة تراه يجد في جزئية من الجزئيات، يعني أنت تجد في محيط الناس الذين يفهمون العقيدة من يعرف بغير الله، أو يقع في بعض المخالفات الأخرى التي ترتبط بالأمور العقلية. إذا وجدنا انحرافات في كلمة التوحيد في النصف الأول لا إله إلا الله، وركزنا على هذه الجوانب عند شرحنا مفهوم الإيمان بالله، فلم تبقى إلا إشارات سريعة، لكن ونحن نتكلم عن المنهج الصوفي نذكر هذه الحرارات ولو في صورة عناوين. أيضا النصف الثاني من كلمة التوحيد أشهد أن محمدا رسول الله، وقعت فيه انحرافات عقدية لدى المتصوفة، وهي انحرافات خطيرة وخطيرة للغاية. من هذه الانحرافات الاعتقاد بما يسمى بالحقيقة المحمدية، وهو اعتقاد الفلاسفة ومن نحى نحوهم أو سار على دربه. يعني رأيت ناسا من الصوفية ليس فلاسفة ولكنه يردد هذه الكلمة الحقيقة المحمدية ويكاد يقول لك الذات المحمدية والذات المحمدية هي الذات الوحيدية والذات الأحدية، وهذا والعياذ بالله كفر ما بعده كفر وشرك لا يعلوه شرك. ومن هذه الانحرافات في النصف الثاني من كلمة التوحيد الاعتقاد عند عامة الصوفية بأن النبي عليه الصلاة والسلام نور وليس بشرا، اعتقاد بنورانية النبي صلى الله عليه وسلم، والزعم بأنه يعلم الغيب وأنه يعلم القرآن قبل نزوله وأنه صلى الله عليه وسلم لم يمت. فهذه مجموعة انحراف. في المحاضرة السابقة ركزنا على جزئيتين من هذه الانحرافات، جزئية الحقيقة المحمدية في الرد على فلاسفة الصوفية، والرد على جزئية النورانية، نورانية النبي عليه الصلاة والسلام التي ترتب عليها اعتقاد أو زعم نفي البشرية. المسألة كما قلت مع أواخر المحاضرة السابقة، لو كان الإيمان بهذه النورانية على المعنى الذي نعرفه يعني نورانية معنوية فنحن جميعا نقر بهذا ونؤمن به، والقرآن الكريم وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه النورانية في آية سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا في إثبات معنى النورانية المعنوية التي أثبتناها لأحادنا. كيف أثبتناها لأحادنا؟ قلنا كل إنسان منا فيه قسط من النورانية، سواء كان قسطا وافرا أو كان قسطا قليلا، لأن القرآن الكريم سمى الإسلام نورا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وسمى الإيمان نورا. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله فالظلمات ليس بخارج منها. وسمى القرآن نورا. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وبينا في هذه الآية الفهم الخاص لمن زعم أن النور هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ليس صحيحا، أن القرآن يفسر القرآن، وقد رأينا بضع آيات تصف القرآن بالنورانية فهي في القرآن وليس في النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك رأينا السنة المطهرة سمت الصلاة نورا وسمت الصبر ضياء أو وصفته بذلك، يعني فتجد قوله عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور والصبر ضياء. والصلاة نور والصبر ضياء. وفي الحجاب أيضا أن العلم نور. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. إذا فمن تحصل على جانب من هذه الأشياء فهو على نور من ربه، إن كان مسلما فهو على نور من ربه، وتزداد نورانيته لأن كان مؤمنا، وتترقى بصورة أكبر إن كان حافظا للقرآن، وبصورة أوضح إن كان من أهل الصلاة وأهل الصبر، وبصورة أبقى إن كان من أهل العلم. إذا فهو يترقى حسب ما منح من قسط من النور، سواء كان نور إسلام أو نور إيمان أو نور صلاة أو نور قرآن أو نور صبر أو نور علم. قلنا هذه مجموعة أنوار ينال الإنسان قسطا منها وإن كانت تتفاوت النسب بين الناس. فإذا رحنا ننظر في النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي بلغ في هذه النورانيات مبلغا عظيما ونال منها أوفر القسط وأعظم الحظ، بحيث لم يترقى عليه أحد من البشر ولا أحد من الخلق حتى يضاف إلى البشر عالم الملائكة ومن سواهم. إذا فهذه نورانيته المعنوية صلى الله عليه وسلم تلك التي نكرها ونسلم بها. لكن النقول كما يقول أهل الموالد، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لجسمه ظل، وبالتالي فهو هيكل نوراني وكان يصفى وينور برحله. أعتقد هذا حتى ما في يعني مدح للنبي عليه الصلاة والسلام، على الرغم أن الصوفية تكلموا في هذه القضية إنما أرادوا مدح النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه مدح على غير وجه، على غير وجه، حيث أرادوا الإطراء، والإطراء منهي عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا من باب انه على غير وجه احسانا. فاذا لك تسيء اليه، اذ قالوا الذي يكون السيف افضل من العصا، اذ ابدا ما يمدح السيف هو سقط قدره. انا ما كذا احفظ البيت يعني، لكن المعنى ألم تر أن السيف ينتقص قدره إذا قلت إن السيف أفضل من العصا؟ فلما تقول السيف أفضل من العصا أنت يمكن إذا أردت تمتدح، لكن هذا منح بباب الذنب. فلما تقول النبي عليه الصلاة والسلام كان نورا ولحد شاف النبي أبدا غير عائشة مرة وفاطمة مرة، وتلك الرواية في آخر الباب لما أوردوا في هذا حكاية عجيبة طبعا وفيها نوع من التلبيس. ايه التلبيس اللي فيها؟ قصة سويد القرني وحديث سويد صحيح وموجود في صحيح مسلم. سويد القرني من التابعين رحمه الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عنه في حديث صحيح فيه: يأتي عليكم رجل من اليمن من قرن يدعى ويس القرني، كان به مرض فبرئ منه إلا موضع درهم في ظهره. فإذا رأيتموه فسلوه أن يستغفر الله لكم، ف فإنه رجل كان برا بأمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. خلاص ده الحديث وموجود في مسلم. شوف يعني التوليفة بعد كده ولا توليفة ما سياق حد. قالوا إنه مضت الأيام وجاء رويد القرني في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رويد أو عمر بن الخطاب عرف رويدا وسلم عليه وبلغه سلام النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن الحديث حرفوه قال فإذا رأيتموه فسلوه أن يستغفر الله لي، يعني أويس يستغفر للنبي عليه الصلاة والسلام. شوف بقى دي يعني على الرغم أن هم بجانب يعني يمتدحوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا عشان يرفعوا من قدر أويس، وأويس هو اللي يستغفر للنبي عليه الصلاة والسلام. فأويس يقول لهم طب هو مين فيكم شاك النبي؟ من منكم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الصحابة يعني يبص البعض، هو ويت ده يعني عاقل ولا مجنون ولا جاله خبر ولا ايه بالظبط يعني؟ ايه طب ما احنا صحابة ازاي يعني؟ واحنا فينا صحابة غير لما شفنا النبي عليه الصلاة والسلام، واحنا اللي عايشين معاه ما كناش بنسيبه غير يعني لحظات بسيطة. شوف القرآن لما يمتدح الصحابة يقول فيهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامر لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك فأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. تدبر هذا المعنى وتأمله وبعدين ويقول له من منكم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ايه اول بتلخبط بتقول ايه؟ قول لهم لا تعجلوا علي، لا تعجلوا علي، انا اقول لكم بقى الحقيقه مش الشريعه. انما رايتم الجراب ولم تروا الشيخ، يعني انتم رايتم الهيكل البشري، رايتم الجسد الظاهري، لكنكم لم تروا الحقيقه المحمديه في نورانياتها. وروايه لنا عن ارخى وجه الرداء عن كتفيه او عن ظهره، وقال لهم مش انتوا شفتوا ختم النبوه في جسد النبي عليه الصلاه والسلام؟ فبصوا كده اهو، قال يعني الجسم اللي ظهر به النبي عليه الصلاه والسلام ده كان جسم مين؟ أويس. وادي خاتم النبوه موجود في ظهر أويس، والهيكل البشري اللي كان ظهر به النبي عليه الصلاه والسلام ده هيكل أويس. انما الحقيقه المحمديه ده. قال لما اثبت لهم يعني هذه الدلائل وراوا خاتم النبوه على ظهر أويس ما كذبوا الخبر. انا دلوقتي شغال مواجب عليه، ها؟ يعني ما تفهمش الكلام بتروح بعيد. لا انا بحكي لك الكلام اللي بيتقال في الموالد وللاسف احيانا على المنبر. فما كذبوش خبر، صرحوا للسيده عائشه يسالوا انت يا امنا عائشه شفت النبي؟ والله حاجات عجيبه طبعا. شوف بقى لما تكون زوجتي واحب نسائه اليك شرعت النبي عائشه تقول لهم ايوه مره واحده كل العمر ده مرة واحدة. مرة واحدة. ومعراج إلى الآفاق برحلة لم ينلها من الأنبياء سواه صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا التكريم بهذه الرحلة العظيمة جاء التكريم بشرف العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. مسجد الأقصى، نسأل الله أن يفك أسرنا، نسأل الله أن يطهره من جلس اليهود وأن يحذره من أبناء القردة وإخوان الخنازير وأن يحفظه للمسلمين. آمين. فالقرآن الكريم يمتدح الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية، لأن العبودية لله شرف وأي شرف. أما العبودية لغير الله فهذا هو المعنى المنتهج، الذي فيه معنى الرزق والخدمة، وفيه جلب خير العبد لسيده. لكن عبوديتك لله تجلب خير السيد لعباده. ورأينا في مسألة نورانية النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآيات التي فهمت على غير وجهها وبينا معناها الصحيح، والآيات التي تثبت بشرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسلوب واضح لا يحتمل اللبس ولا يقبل بالسواء، في مثل قوله سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه الآية، أو في مثل قوله جل وعلا: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وفي مثل قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه، ومع الوحي إليه كانت الدرجة والرتبة العظيمة التي نالها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا رحنا لمس البشرية عن النبي عليه الصلاة والسلام ونزعم له نورانية حسية، وأن الهيكل الذي رآه إنما هو هيكل بشري أو جراح للحقيقة المحمدية، فهذا كلام نفاه القرآن الكريم حين طلب المشركون أن يكون النبي ملكا. فأنكر الله عز وجل عليهم هذا وقالوا: لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقالوا: لولا أنزل عليه ملك، والملك من نور وله خلقة عظيمة لا يتحملها البشر، ولذلك قال الله لو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. يعني لمجرد ان يروا الملك على صورته الحقيقيه يصعقون في الدول والله. النبي محمد عليه الصلاه والسلام لم ير جبريل عليه السلام في صورته الملائكيه الا مرتين، مره في عالم الارض ومره في عالم السماء. في الارض راه بين السماء والارض له سمات جناح شد بها ما بين المجلس والمغرب. والمره الاخرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه المأوى. وما كان للنبي عليه الصلاه والسلام ان يرى جبريل بصورته الحقيقيه او الملائكيه الا وقد اودع الله عز وجل فيه قوه تجعله يحتمل هذه الرؤيه. والا لصعق النبي عليه الصلاه والسلام. كما ان الله عز وجل يودع فينا قوه من اجل ان نراه يوم القيامه. أهل الجنة ما يستطيعون رؤية الله إلا إذا أودع الله عز وجل فيه قوة تمكنهم من هذه الرؤية، وإلا لاحتمل موسى عليه السلام رؤية الله عز وجل إقبال لها، لكنه لم يحتمل هذا. والله عز وجل ضرب له مثالا أو قرب له مثلا، لو استطاع الجبل في رسوخه وسموخه وعظمته وقوته ان يتحمل رؤية الله عز وجل لتحملها موسى على الرغم من بشريته وضعفه. فماذا كان؟ كما حكت الايات: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني كيف لو رأى المتجلي وهو الله. فصلة الملك بصورته الملائكية غير مقدورة لبني البشر. ولذلك قال الله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر. إذا لابد من بديل. ما الدليل؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، اي لجعلناه في صوره رجل. فلو ان النبي عليه الصلاه والسلام على النحو الذي اعتقده او زعمه كثير من المتصوفه كان نورا في هيكل البشر هو هذا المعنى، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. من الذي يزعم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ملكا؟ النبي عليه الصلاه والسلام هو القائل: خلقت الملائكه من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم. له اقوال في القران: ماء تراب طين لازق صلصال كالحمل المسنون صلصال كالفخار اقوال خلق ابينا ادم مما وصف لكم. طيب والنبي عليه الصلاه والسلام ابن ادم ولا ابن ملك من الملائكه؟ ابن ادم. وماتت وابيه ادم من طين وعلى الله انه من طين التي هي ماتت وابيه ادم، الا انه فاق عالم النور الذي منه خلقت الملائكه. فبالمقارنه والموازنة أو المفاضلة ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وهو بشر وجبريل عليه السلام وهو ملك، لا بل هو رئيس الملائكة وإمام الملائكة وأفضل الملائكة، أيهما أفضل؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فماذا فيها؟ نبي بشر، ما ذنبه الأساسية طيب لكنه أفضل من الملائكة وهم من نور. فأي مدع هذا الذي أنت تمتدحه، وأي زعم هذا الذي تزعمه؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبث ما عليه ماجده. إذا هذا طلب المشركين والقرآن نفاه، فإذا قلنا نردده فكأننا نردد كلام المشركين. ويترتب على هذا ما يترتب عليه من هدم الدين. ولما فيجب الإنصاف، ويجب أن نعرف الوسطية وألا يجرفنا حكم جارح أو عاطفة غير منضبطة بضابط الشرع، لأننا نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله بها، ونتصور على رسول عليه الصلاة والسلام باسم المنع واسم الحكم ما لا يصح في دين الله أبدا. ومن هذا الباب ذاته زعم المتطوفة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وهو مخالفة عهدية أخرى في الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فكان تناقض الشهادة أن محمد رسول الله. زعم كثير من المتصوفين، أنا بقول كثير من باب الاحتياط، يعني لعلهم يوجد بينهم أفراد لا يؤمنون بهذا المعتقد، فيكون الإنسان منصف. زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، حيث أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أحوال الأمم الماضية وأخبار السابقين، وأخبرنا عن أمور غيبية في المستقبل، وحدثنا عن الساعة وأحوالها وأهوالها. وبما أنه حدث بكل هذا فسيأتي شاهد ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. هكذا قالوا هذا الكلام الخالي من العلم والخالي من الدليل. وإذ رحنا نستشهد بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب بآيات من كتاب الله، منها مثلا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ومثل قوله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قالوا ومن العجب ما قالوا، قالوا في الآية الأولى النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، هو يعلم الغيب وأخبرنا به فعلينا أن نفهم، وليس علينا أن يقول، علينا أن نفهم وليس علينا أن يقول. فقالوا في الآية تفسيرا عجيبا كل أقول لكم أنا ما أقول، لا أقول لكم عندي خزائن أن تذهب؟ إن لم تكن عندي فعند من له؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. إذا كنت أنا لا أعلم الغيب فمن يعلم الغيب؟ كذا فذرها بعض أجياء العلم. ثم هو يقول إذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب إذا هو جاهل. فأنتم يا سنية تتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بالجهل وأنتم الجهلاء. بدل من الأدين الأصيل أنا ما أقولكوش لك مثلك. طيب بنقول له طيب قل لا أقول لكم عندي خزائن الله إن ما كانت لي عندي ولا نبع عندي مين ولا أعلم الغيب ما كنتش أعلم الغيب من مين. ويريك بالثالثة ولا أقول لكم إني ملك. ودي برضو المفروض ما يقول لناس وإحنا نعرف إنه ملك من غير تقوله. هذا هو العمى والعياذ بالله. ولذلك لا تقول هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. لكن لذلك أنا قلت لك حتى صاحب العلم الصوفي لتغلبه العاطفة فيضيع العلم أو يطوعه لعاطفته ولجهله يروح الأحلام. الآية واضحة وصريحة والله لا يحتاج تفسير. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. إيه اللي محتاج الآية دي من تفسير يعني؟ لكن يشد هذا الشذوذ ويذهب هذا المذهب ويقول لك لا انا مش هقول بس انت اللي تفهم وانه كنت تفهم في الاغاني. ويبقى خالص اللسان قليل الادب هو بيتكلم هو بيشرح وبيفسر. وممكن تلاقي برنامج اعلامي كبير ويجيبوه مع العلماء. المهم الله يرحم ايام زمان. وعندك الايه الثانيه ولو كنت اعلم الغيب لكثرت الخير وما مسني السوء. ولو كنت اعلم الغيب لكثرت من الخير وما مسني السوء. ايه التفسير الصوفي لها؟ علم الغيب واستكثر من الخير وما مسه السوء. خلص علم الغيب واستكثر من الخير وما مسه السوء. يعني قبل الآية تماما لا تقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ألم يستكثر وما مسني ما مسه السوء. طب ودي هنعرف نذكر الشواهد من ضمن وما مسني السوء. طيب لو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما يقع له من ابتلاء او لاصحابه كان يقدم عليه. نحن نعلم ما حدث للنبي عليه الصلاه والسلام في غزوه احد وما حدث لاصحابه في غزوه مؤتة وغيرهم. فالحدث للنبي عليه الصلاه والسلام في غزوه احد لما كسرت رباعيته وجرحت وجنته وسال دمه صلى الله عليه وسلم على وجهه وشاع في الناس ان الرسول عليه الصلاه والسلام قد مات وتركت هذه الشائعه واثارها في المسلمين حتى القوا السلاح واعمل المشركون القتل في المسلمين اعملوا فيهم القتل والجرح وادخلوهم قتلا وجرحا. ده اسم سوء ولا اسم حسنات؟ سوء. ومثل الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل أصحابه. والقرآن لما هذا مصيبة أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها يعني قبل لما قتلتم 70 وأسرتم 70 أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يبقى أصاب النبي عليه الصلاة والسلام سوء ولا لا؟ ولو كنت اعلم الغيب لكثرت الخير وما مسني السوء. النبي عليه الصلاه والسلام لو كان يعلم الغيب فلماذا يسأل صلى الله عليه وسلم فلا يجيب وينتظر الوحي من السماء؟ وعند الرهب او النفر اللي جاءوا من اليهود او اليهود غلطوهم وجاء قوم من المشركين يسألون النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له الصحابيين تعرفوا امر صاحبكم لصادق والذي كامل اسألوه عن ثلاثة اشياء، سألوه عن الروح وعن خبر الفتية الذين كانوا في سابق الزمان وكانت لهم آية عجيبة، واسألوه عن الرجل الذي طاف المشارق والمغرب، فإن أجابكم يكون نبيا وإن لم يجبكم فقد عرفتم أمر صاحبكم. فذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام وسألوا الأسئلة الثلاثة. كان في حرص شديد من النبي عليه الصلاة والسلام على هداية القوم، فراح يقول غدا أجيبكم، وأجزاه حرصه النبي صلى الله عليه وسلم على هداية القوم أن يقول إن شاء الله وينقطع الوحي يوم ورا يوم 15 يوما، والمشركون كل يوم يقولوا كلام ويطلعوا بحكايه ويختاروا قراءات يزعموا مزاعم، والان كل مسلم يقول المؤذن المشركون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقال غدا اجيبكم، ونسي صلى الله عليه وسلم بحرصه الشديد على هدايه قومه، هذا الحرص الذي جعل القرآن يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام يقول له فلا تذهب نفسك عليه حسرات، فلعلك باقع نفسك أن لا يكون مؤمنين، تتمض نفسك ليه؟ ولو كان ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ده كان حرص شديد من النبي عليه الصلاة والسلام، جعله عليه الصلاة والسلام غدا أجيب. وأول ما جاء الغد إلا والمشركون رحيل للنبي عليه الصلاة والسلام، ها يا محمد الإجابة على السر ما في وحي جاء. تكذب يا محمد أنت طول عمرك صادق وطول عمرك ما تكذبش، ومعروف صادق أمين طول عمرك، شايفة بالأيام دي اللي حصل. طيب ثاني يوم، ها يا محمد ما الفرصة بقى، ما جاءت الفرصة، قالك ربك غضب عليك ما قلناك. ثالث يوم، ها شيطانك مشي خلاص، فما ترجع بقى وتبقى معانا كده وتبقى حلو وبلاش الاصولية بتاعتك والتطرف والارهاب الكبير، ما يعني طول عمري اقول لك اهو جات المحضر ورابع يوم يقول حكايه وخامس يوم يقول روايه 15 يوما، وخليك انت مكان النبي عليه الصلاه والسلام. تخيل انت المشاعر والاحاسيس، وبعد كله يجي الناس يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام كان يعلم الغيب. الله، طب اللي كان يعلم الغيب ما كان يقول حد، ده اصبحت رسالته يعني على شفا جرف النهار، ده خلاص ده حاجه ممكن تشكك الاتباع. لا غير ان النبي عليه الصلاه والسلام يعلم الغيب ويعلم القران قبل نزوله بجزئية، جزء من كل من قضيه يعلم الغيب. طب القرآن ما نزل، لو ان القرآن عند النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يبقى الإحراج الشديد، إنما ينتظر يوم ولا يوم 15 يوما. لما بس يشوف جبريل عليه الصلاة أول مرة يعني قال له لقد رئت علي يا أخي يا جبريل، ورئت بمعنى تأخرت، حتى ظن المشركون كل ظن فأوحى الله عز وجل إليه بقوله سبحانه: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ما الموضوع؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى فأعرف السبب لماذا تأخر الوحي عشان نسي إن شاء الله. وبعدين تنزل سورة الكهف فيها قصة الفدية وفيها قصة في القرنين رجل الذي طاف المشارق والمغارب، وتأتي إجابة السؤال عن الروح في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الشاهد ما هو عرض القصة ولا تفسير الآيات على قدر ما نريد أن نقول: أكان النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا يعلم الغيب وكتب، أو كان يعلم القرآن قبل نزوله وترك الفرصة للمشركين يشككون في الدين ويتهمون خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام؟ والأمر الآخر، تعلمون حادثة الإبل وما زعمه ابن سلول عليه لعنة الله، وأخذ يروج للشائعة بطريقة إعلامية منظمة حتى جعل الشائعة سلوكها ألسنة بعض المسلمين ويخوض في الإثم حسان بن ثابت وحنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وابن المصبح ابن اسامه ابن خالد الصديق رضي الله عنه وارضاه: ان الذين جاءوا بالاثم عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. والذي تولى ان الذين جاءوا بالاثم عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم اللي ذكرناهم دول. والذي تولى كبره عبد الله بن ابي بن سلول والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. في الايه الشاهد ان حادثه الافك انقطع معها الوحي شهرا كاملا، ما في وحي نزل من السماء الى الارض، والمنافقون يروجون للافك حتى تكلم به من ذكرناه من المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام تمر به ظروف صعبة ولحظات حرجة إلى أنه يستجيب أصحابه، أو بعض أصحابه يستشير أسامة بن زيد ويستشير علي بن أبي طالب ويستشير زينب بنت جحش ويستشير الجارية تدعى بريرة أو غيرها، والحار حديث الفكر معروفا: ما تعلمتم على عائشة؟ وتقول زينب: ما علمت عنها إلا خير. والجارية تقول: أبدت ما علمت عنها إلا خير. كل العيب اللي عندها تعجل العجين فتنام عنه فيأتي داجل البيت فيأكل. النبي عليه الصلاة والسلام في حالة غضب صعب اتهام في العرض وفي حق زوجاته إليه. الصديق بنت الصديق فهي أحب النساء إليه وأبوها أحب الرجال إليه. وبعدين ابتلاء في عرض وفي عرض مين؟ في عرض نبي. لدرجة أن علي رضي الله عنه أشفق على النبي عليه السلام مما أصابه من تغير وحزن. يا رسول الله، يعني عاوز أقول له يعني اثق بنفسك. ثم راح قال يقول له: النساء غيرها كثير. هو يتصور نفسك يعني ولا ايه؟ ودي كانت أساسية يعني شديدة عند النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل شهر كامل والناس يخوضون في الإبل ما في وحي يمين، لغاية لما بعد المحاورات الداخلية داخل البيت مع علي وأسامة وزينب والجارية يطلع النبي عليه الصلاة والسلام ويجد اتهام بين الناس والمنافقون يقومون بدور خطير وابن فلول لا يسكت. فتعلو أو يعلو صوت النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: من يعذرني في أهلي؟ ومن يعذرني في رجل يسبني في أهلي مع رجل ما علمت عنه إلا خيرا وما كان يدخل بيتي إلا معي؟ وترتفع أصوات الأمطار صوت من الأول يقول له: يا رسول الله يعني احنا نكفيك مبنته، يعني ده نخلص لك عليه، ابن سلول ده نخلص عليه، احنا صاحب الشائعة. هم يردوا خزرج تاخذهم الحميد، ها؟ ما لأنه من الخزر لو كان من الأول ما كنتش تقول فين؟ ومحدوا الألم ثم اندفعوا عن منافق يا منافقين كلمة من هنا كلمة من هنا سرعنوا الأصوات في المسجد مشكلة ومعركة. والنبي عليه الصلاة والسلام: انصتوا أنا رسول الله واسكتوا أنا رسول الله. كل ذلك لما هدأ النبي عليه الصلاة والسلام من دورتهم ويذهب لعائشة ويسأل: يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك إلا وإن كنت ألممت بالأمر فاستغفر الله. إلى أن نزلت آيات البراءة بالله عليك، أهذا حال نبي يعلم الغيب؟ أهذا حال نبي يعلم القرآن قبل نزوله؟ فما بال الصوفية يخرفون ويحرفون ويهرفون بما لا يعرفون؟ من أجل دين جاءوا بهذا الكلام، من أجل القرآن، من أجل سنة. ألم يقل الله عز وجل في قضية علم الغيب: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وتأمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الجملة جاءت بلا نفي ولا استثناء تفيد الحصر والغضب. فبلاي ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. نفي الجواب لنفي الفعل. إذا القضية ما في علم غيب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ليس معناه أنه لا يعلم الغيب، أو ليس معناه أنه لا يوحى إليه، بل يوحى إليه ويوحى إليه بغيبيات. ودليل ذلك في كتاب الله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإن لا يعلم الغيب، وإنما يعلم بعض الغيب. ولذلك بقصة زوجتيه: وقد تآمرت عن قصة العسل والمغافير، وإذا أكلت مغافير ما أكلتش عسل؟ لا والله أنا أكلت عسل. هي ثلث التحريم. طيب ما تقوليش وأنت ما تقوليش تقول لما تقول يروح لأقلت ليه كل من أنبأك هذا؟ نبأني العليم الخبير. طب هي لو تعلم انه بيعلم الغيب لن هتسأله تقول له من أنبأك هذا ليه؟ لما لأنه لا يعلم الغيب وعرف جزئية فيها سر، مع انها اصبحت في عالم الماضي والماضي ليس غيبا لانه خلاص وقع. وانا لما اجي اقول لك انت امبارح كنت في الكليه وانت امبارح عملت الشيخ فلان وانت اتشرفت انما انت ما تعلمش الغيب انما بس انت عرفت الحكايه دي اتصلت على تليفون واحد حكى لك انت شفت انا ما خدتش بالي كده يعني هذا ليس غيبا. من انبعك هذا قال نبأني العليم الخبير. والقران لما ذكر قصص السابقين واحوال الامم الماضيه القران قال معقبا على هذا تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلم وفي الآخر ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. قصة آل عمران وقصة مريم وكفالة زكريا لمريم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام ولا كان يعلم علم الساعة لأنه في تخصيصه لك النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن الساعة وعن أحوالها وعن أهوالها لا يعلم علم الساعة. نقول له القرآن الكريم يقول في هذه القضية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وربما يأتي شبه هنا ويعلم ما في الأرحام ولكن يعني نحن وصلنا ان احنا دلوقتي بنعلم ما في الأرحام خلي بالك وانت لما تجيب كده يعني جهاز وتصور الجنين في بطن امي يبقى هو ده علم ما في الأرحام وبعدين يقول لك ده الجنين ده ولد او الجنين ده بنت ومره يطلع الكلام ده صح ومره يطلع غلط عشرات المرات صح ومره غلط لكن لا بد في نسبه خطا ما فيش نسبه خطا كما لو صورت واحد انما ده لعبه تقول ما لسه ويعلم من في الارحام عشان نقول ده ولد ولا بنت قال ويعلم ما اللي هي العاقل وغير العاقل انت ماذا تعلم عن ناس الارحام ماذا تعلم عن عمره وعن رزقه وعن عمله وعن شقاوته وسعادته وبعدين العلم الحديث مهما ترقى هل يعلم الايام الاولى من الحمل اللي قال ربنا عنها وما تغيض الارحام وما تزداد عندنا فتره وما تغيض الارحام ده علم الهي وما تزداد علم يشترك فيه العلم البشري مع العلم الالهي بقدرات اقدرها الرب للبشر ان الله عنده علم الساعه ما في نبي ولا غير نبي ولا ملك مقرب يعلم علم الساعه متى الساعه هو حديث جبريل عليه السلام راح يسال النبي عليه الصلاه والسلام متى الساعه لما المسؤول عنها بأعلم من السائل شوف انت مين يا جبريل ومدى القرب من الله عز وجل وهذا مين ودرجتي عند الله عز وجل يعني انت امام شخصيتين، يعني من لا يضار، انسان السائل هو جبريل عليه السلام او المسؤول هو النبي عليه الصلاة والسلام. من الساعة؟ قال من المسؤول عنها باعلم من السائل. لماذا ولئن حتى جبريل حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام فدي قضية مطلوب منه. وبعدين شوف لما القرآن يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيضا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرانا إلى ربك منتهانا إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فمن بعد هذا يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب أو كان يعلم القرآن قبل نزوله؟ ولكن ابن عربي قاتله الله في تفسيره جاء عند الآيات في سورة طه وسورة القيامة ونوى عنق النصوص واستخرج هذه الفرية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم القرآن قبل نزوله، فذكر آية سورة طه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وآية سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. جمع بين الآيتين وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم القرآن قبل نزوله، والحكاية عرفت لما سيدنا جبريل عليه السلام ليقرأ والنبي عليه الصلاة والسلام ليسبقه، فقبل ما سيدنا جبريل يقول الكلمة أو يقرأ الآية إلا والنبي قريها عليه الصلاة والسلام. والله لما سيدنا جبريل بقى يضرب يعني تتكفر هم الناس اللي يعني أنا بعمل إيه مهمين إيه يعني لما أنت حافظ؟ قول لي يا رسول الله أنت حافظ القرآن أنت بتقرأ القرآن قبلي؟ قال له أنت عارف عن من تأخذ القرآن يا جبريل؟ قال له طبعا هيكون عن مين يعني يا رسول الله؟ بس كل الحكاية هذا ما تلقاه من وراء الإجابة يعني عن الله. وهناك حجاب انا لا استطيع رؤيه الله عز وجل، ففي حجاب لكني بسمع القران وبتنزل به عن انزل اراه ولك ليكن فحفظ نفسي حفظ الصمم ما شاء الله. ايه الحكايه؟ قال له ما تتعجبش كثير ما تتغرش في يوم في لج نفسك بتتلقى ناموس الوحي تسمع القران بدل ما تسمع مخك كمان مش في حجاب. قال له امسك بالحجاب يعني شد الستاره تحت المطرح دي. شوف سيدنا جبريل ما كدبش خالص ايه يوم طلع وقاعد يسمع القران اللي هينزل فعلا النبي عليه الصلاه والسلام. هل هو حكايه ان انما نحفظ القران ولا نازل به وطالع نازل وتعب نفسي؟ طب ما شوف انا اجيبه من شد الستاره يا ولد شد الستاره لان النبي بيتربع واحد لرب العالمين. منك واليك يا محمد منك واليك يا محمد منك واليك يا محمد الدين وقفك الدين عالك فإن تقول ساعتها يعني كان ممكن عامل يدي في الموضوع وما لسه تعمل ايه في الموضوع عليه السلام يا اخوان ايه اللي بيحصل؟ ابو الدين موجود عند الصوفية تقاليد موجودة عند اصحاب الكلف اصحاب التجليات اصحاب الحقائق الربانية والعلوم الالهية والى اخره. منك وإليك يا محمد. الله قدموا ايه للمشركين بعد كده يعني؟ مش المشركين هم اللي اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بانه يقول القرآن؟ اهدي غطت بقى على كل اتهام قاله المشركون. لماذا جسم جبريل يعني يحصل له حاجة؟ منك وإليك يا محمد. وطبعا وتطلع عشان انا بقولها مستنكرا فتضحك. وشكر بنية مصر انما خلي القصه دي يقولها شيخ الطريق وهو قاعد مكانه. يا سلام على اللي بيحصل في الجامعه. ايه اللي بيحصل؟ انجذاب وناس تقوم وناس تقعد وناس تري حاجات كده غريبه وعجيبه وكل ريده. ايه يا عمي دي؟ يا سلام. واحد يقول للثاني قوم يفضل الثاني نروح حاجات كده يعني تبقى مطرح تبقى بهدلة اللي الأدب واللي الدين باسم الدين. لا هو ده الكلام بيعتقد الصوفية وبرددوه مشايخ الطرق انهم حرام عليكم حرام عليكم ده دين دين ما تصدقوهوش بتحريفات الكهنة وصلاة أهل الكتاب وتخريفات الكفرة دين. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم القرآن قبل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان في حرص شديد على انه يقرأ القرآن مع جبريل زي الطالب النجيب كده. فبيستناك لما الشيخ لا هو متابع معاه. فسيدنا جبريل يقرأ والنبي يقرأ. سيدنا جبريل يقرأ والنبي يقرأ. هل كنت تعمل كده ليه يا رسول الله؟ آية ورا آية كده ليه؟ خائفا خائف يمس عليه الفلك. ربنا قال له اطمن سنقرئك فلا تنسى. ولما نحب ننسيك احنا اللي هننسيك مش انت اللي هننسى. سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء اتصل بقى خلاص مش هتنسى. يبقى ايه المطلوب؟ ما تقراش مع جبريل ولا وراه. جبريل نازل بعشر ايات سيبه خلص سوره كامله سيبه خلص وبعد ما خلصها سمعها على جبريل هتلاقي نفسك حافظها 100% لان احنا طمنا فنقرئك فلا تنسى. وبالتالي ما تقراش مع جبريل ولا وراه ايه ايه لا تعجل بالقران يعني ما تقراش مع جبريل من قبل ان يقضى اليك وحي وخير لما يخلص الناموس اللي نازل به خمس ايات عشر ايات ربع سوره لا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي واسال ربك المزيد من العلم وقل رب زدني علم. وجاءت الايات تؤكد هذا المعنى في سوره القيامه لا تحرك به لسانك لتعجل به. خذ آية آية على طول كده. طب اضرب انت تقرا الآية وهو راح قال أول الآية اللي وراها وأنت ما سمعتهاش أنت وبتردد. لا تحرك به لسانك لتعجل به. واضرب إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه أي على لسان جبريل فاستمع قرآنه بعد ما تم القراءة اقرأ أنت. واضرب غير أنك هتقرأه ومش معقولك ومش هتنساه ثم إن علينا بيانه. ما بتنتهي لساعتك احنا بنحبك. المساله ربنا يرحم الحبيب لأنه هو رحمة عليه الصلاة والسلام. قل خلاص ابكي نفسك انت طرني، خذ الامتيازات دي والامكانات دي عندك. وابن عربي ابن عربي ابن ابن اي حاجه يوم الاحلام النبي عليه الصلاه والسلام قبل النزول عليه الصلاه والسلام طبوه. ولما ربنا قال له ايه؟ قال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قل له وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن فلينزه الصوفية دينهم ومعتقدهم عن هذه الخرافات وتلك الخزعبلات. فهم إخواننا وهم معذورون بجهلهم، لكن ليعلموا أن العقيدة الحق فيها واحد لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومثل هذه الخلافات ليس فيها من قبيل اختلافات وجهات النظر أو تختلف آراؤنا ولا تختلف قلوبنا، لا، هذه عقيدة، هذه قضايا إما حق وإما باطل، إما توحيد وإما شرك، إما إيمان وإما كفر. فمن أراد أن ينجو في دينه فليتعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله كما ينبغي أن تكون هذه الكلمة. ثم بعد ذلك ندعو إلى توحيد الكلمة على كلمة التوحيد. يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا قلبا خاشعا شفاء من كل داء. اغفر الذنوب فرج الكروب اغفر العيوب يا علام الغيوب. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك رضاك والجنة. نعوذ بك من سخطك والنار. انصر عبادك المجاهدين واخصص من بينهم إخواننا في فلسطين وحرم المسجد الاقصى الاثير واحفظه من ابناء القرده واخوان الخنازير. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. ارحم ضعفنا واجبر قصورنا واعف عن تقصيرنا. اللهم ارحم عبادك المستضعفين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. فرج كرب اخواننا المكروبين. فرج وفك اسرى اخواننا المهجورين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين. اللهم سد بين المدينين وارض حوائج المحتاجين. من طلب منا دعوه فاقض حاجته واستجب دعوته واشرح صدره ويسر امره. اللهم اغفر لنا الذنوب. اللهم اغفر العيوب. اللهم فرج الكروب يا علام الغيوب. ارزقنا قبل الموت توبه ساعه الموت شهاده ورحمه وبعد الموت جنه ونعيمه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. سلكم صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.